بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فنواصل في هذه الحلقة 23 ما سبق وأن بيناه من مطالب في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وفي بحث الأحكام، وفي الإجابة على الآية الكريمة: إنما المشركون نجس، التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلون بنجاسة الكفار والمشركين في ذواتهم وأعيانهم وعدم طهارة ظاهرهم. ذكرت لكم 3 أجوبة على هذه الآية. الجواب الأول أن المقصود بالنجاسة فيها نجاسة الباطن دون الظاهر، وأن الجواب الثاني أن هذا المقصود أن هذا القول إنما المشركون نجس في سياق الآية الكريمة إنما سيقت لأجل الترهيب من الكفار والمشركين والتنفير من الاتصال بهم. الجواب الثالث أن يقال بأن النجاسة في الآية الكريمة إنما هي النجاسة اللغوية. الجواب الرابع على هذه الآية الكريمة في قوله عز من قائل: إنما المشركون نجس، قالوا المقصود بقوله عز وجل إنما المشركون نجس أي ذو نجس، إنما المشركون نجس أي ذو نجس. فالكلام في الآية الكريمة على تقدير مضاف الأصل إنما المشركون ذو نجس، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصارت الآية إنما المشركون نجس. قالوا: وذلك لأن الكفار والمشركين معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، فهو مصاحب لهم بشكل دائم ومستمر. هذه أجوبة 4، كل واحد منها أقوى من الآخر في توجيه الآية الكريمة. بعد هذا ننتقل إلى الإجابة على حديث الباب الذي استدل به أصحاب هذا القول، وذلك لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. تلاحظون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يتعرض للنجاسة، ولم يذكر النجاسة، ولم يصف الكفار والمشركين بأنهم نجسون في هذا الحديث مطلقا. وبهذا يمكن الإجابة عن هذا الحديث من عدة وجوه، ويمكن الإجابة عن هذا الحديث النبوي الشريف من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال إن الأمر بغسل الآنية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها ليس لتلوثها برطوبتهم، ليس لتلوثها برطوبتهم، لا، وإنما لما يعتاد عليه ويعملونه بشكل دائم ومستمر، ألا وهو استخدام هذه الآنية في أكل المحرم وشرب المحرم، وذلك بطبخهم الخنزير وشربهم الخمر. فحينئذ الأمر بغسل الآنية بسبب ما عرف عن الكفار والمشركين من استخدامها للأمور المحرمة في الأكل والشرب. ويدلنا على هذا دلالة واضحة ما ورد في بعض روايات هذا الحديث صريحة وبينة بهذا، فقد ورد في رواية عند الإمامين أحمد في مسنده وأبي داود في سننه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرضنا أرض أهل كتاب، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فأبو ثعلبة الخشني في سياقه للإشكال والسؤال وطرحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حيثيات ومبررات، وهي أنها آنية كفار ومشركين، وأن الثانية أن هؤلاء الكفار والمشركين يستخدمون هذه الآنية في أكل الخنزير وشرب الخمر. حينئذ يطرح السؤال ويقول: فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فدلنا هذا دلالة واضحة وفقا للجواب الأول أن الأمر بغسل هذه الآنية ليس لتلوثها برطوبتهم، وبالتالي ليس لنجاستها بنجاستهم، لا، وإنما لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر في هذه الآنية. الجواب الثاني أن يقال إن الأمر بغسل الآنية ليس للنجاسة، إن الأمر بغسل الآنية في قوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلوها، ليس للنجاسة، لا، وإنما هو للاستقذار والاشمئزاز من آثارهم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر بغسل آنية الكفار والمشركين ليس ذلك انطلاقا منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأواني ونحوها نجسة، لا، وإنما لأن الكفار والمشركين معروفون بقذارتهم ومعروفون بوساختهم وعدم نظافتهم بشكل دائم ومستمر، والإسلام ومعتنق الإسلام كما هو معلوم يمتازون ولله الحمد والمنة بصفة النظافة وبصفة الطهارة بشكل دائم ومستمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل أواني الكفار والمشركين ليس لنجاسة هذه الأواني، وإنما لقذارتها، لما يوضع فيها من الأشياء القذرة، أو لإبقائهم إياها مدة طويلة من الزمن من غير غسلها وتنظيفها وتطهيرها. ومما يدلنا على هذا أي أن الأمر بغسل الآنية ليس للنجاسة وإنما هو للاستقذار والاشمئزاز منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، إلا أن لا تجدوا غيرها. فكونه صلى الله عليه وسلم وضع أو جعل الاستعمال لها مشروطا بعدم وجود غيرها يدل هذا على أن الأمر بغسلها ليس للنجاسة. لماذا؟ لأن النجس لا ينقلب إلى طاهر عند عدم وجود غيره مطلقا، بل يبقى على نجاسته ويبقى على حكمه وهو النجاسة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فإذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها. فهذا يدل على أن الأمر بالغسل ليس لنجاسة هذه الأواني وإنما لقذارتها ووساختها. الجواب الثالث من أجوبة الجمهور على حديث الباب حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قالوا: إن هذا إنما هو من باب سد الذرائع، إنما هو من باب سد الذرائع، وهو مشابه بهذا الجواب لما قدمناه في الآية الكريمة أن هذا لأجل الترهيب من الكفار والمشركين والتنفير من الاتصال بهم. فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الكفار والمشركين وإذا اضطررنا إليها فإننا نغسلها ونأكل فيها، إنما هذا من باب سد الذرائع، وذلك من أجل التنفير من الكفار والمشركين وعدم الاختلاط بهم وعدم الاحتكاك بهم، وأنه ينبغي للفرد المسلم الإقلال ما أمكنه ذلك من مخالطة هؤلاء الكفار والمشركين. لماذا؟ لأنه قد يتأثر بهم وقد ينجرف إلى ما هم عليه من عادات وتقاليد، ثم بعد ذلك ينجرف إلى ما هو أكثر من الاعتقاد والأفكار، ثم بعد ذلك ينجرف إلى ما هو أطم وهو قضية الإيمان. وقديما قيل: كثرة الإمساس تذهب الإحساس، كثرة الإمساس تذهب الإحساس. فأنت إذا أكثرت من الإمساس بشيء والمداومة عليه وعمله يبدأ الإحساس به وبخطورته وبما فيه من آثام ومخاطر يقل شيئا فشيئا فشيئا حتى تتعود عليه وتصبح أو يصبح ذلك الشيء عندك أمرا عاديا وطبيعيا. وأخيرا في هذه المسألة، فإن هذا الأمر أي عدم نجاسة الكفار والمشركين في ظاهرهم مما لا يخفى حكمه، فهو أمر تعم به البلوى كما هو معلوم. فلو حرمت رطوبة الكفار والمشركين ونجاستهم ونجاسة ملامستهم ومباشرتهم، لو كان هذا أمرا صحيحا وحكما ثابتا لاستفاض هذا بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونقل الأمر بالوقاية منهم وعدم ملامستهم وعدم مباشرتهم بين المسلمين. ولما لم يوجد ذلك وعرف عن المسلمين تسامحهم مع الأمم الأخرى والكفار والمشركين ومخالطتهم لهم ومباشرتهم معهم في البيع والشراء والأكل والشرب وغير ذلك، دلنا هذا دلالة واضحة على عدم نجاسة ظاهرهم، وأن هذا مستفيض ومعروف بين أفراد المجتمع الإسلامي. بهذا نكون انتهينا من الحكم الأول والرئيس من أحكام هذا الحديث، وندخل بعد هذا في حكم آخر من أحكامه. فنقول هذا الحديث فيه دلالة على وجوب غسل آنية الكفار قبل استعمالها، وذلك لدلالة نص الحديث الباب على هذا، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: فاغسلوها. فهذا أمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم بغسل آنية الكفار والمشركين قبل استعمالها. لكن يا ترى هل فعلا يجب غسل آنية الكفار والمشركين قبل استخدامها واستعمالها، وبالتالي لا يجوز أن نستخدم آنيتهم إلا بعد أن نغسلها وننظفها ونطهرها، وأن هذا أمر واجب؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القضية. فمنهم من قال، من العلماء قال: إن الأمر يختلف باختلاف الكتابي أو المشرك، إن الأمر في هذا الشأن يختلف باختلاف الكتابي أو المشرك. فإذا عرف عنه أكله للخنزير وشربه للخمر ونحو ذلك واستخدامه لهذه الأواني في هذه الأمور المحرمة وهذه الأمور النجسة، إذا عرف عن هذا الرجل أو هذا البيت من الكفار والمشركين هذا الأمر، فحينئذ يجب غسل آنيتهم لما فيها من القذارة ولما اشتملت عليه من الأوساخ. وإذا كان هذا الأمر أي استخدام الآنية في أكل المحرم وشرب المحرم، إذا كان هذا الأمر غير معروف بين الكفار والمشركين ولم يشتهر بين أفراد هذه الأسرة التي استخدمنا أوانيها وأدواتها ولم يعرف عنهم ذلك، أي استخدام لها أو استخدامهم لها بالأمور المحرمة، فحينئذ نقول لا بأس باستعمال أوانيهم وإن لم تغسل، لا بأس باستعمال أواني الكفار والمشركين وإن لم تغسل. طيب يا ترى ما الدليل على هذا، وما وجه التفريق بين من اشتهر عنهم ملامستهم للمحرم وبين من لم يشتهر عنهم ذلك؟ نقول لأجل أن نجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الشأن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني كما علمنا من رواية أحمد وأبي داود أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه بيّن للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب الذين عندهم في بلادهم يستخدمون هذه الأواني في أكل الخنزير وشرب الخمر، فبالتالي لما اشتهر ذلك بينهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الآنية. وأما حينما غلب الظن أن هؤلاء الكفار والمشركين لا يستخدمون هذه الأواني في أكل المحرم ولا شرب المحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة استخدموا هذا الإناء وشربوا مما فيه، وذلك في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولا شك بأن المشركة أعظم قذارة وأشد نجاسة من أهل الكتاب، ومع ذلك توضأ المصطفى صلى الله عليه وسلم من مزادتها، لأنه يعرف يقينا بأن هذه المزادة أو هذه القربة لا يوضع فيها شيء من المحرمات، لا من المأكل ولا من المشرب، ولهذا توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادتها. هذا هو القول الأول، وهو قول أكثر أهل العلم على التفصيل في مسألة غسل الآنية. فأحيانا يجب غسلها إذا عرفنا اشتهارهم باستخدامه للمحرمات، وفي أحيان أخرى لا يجب غسلها إذا عرفنا أنهم لا يستخدمونها في هذه المحرمات. القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا يستحب غسل آنية الكفار والمشركين مطلقا، يستحب غسل آنية الكفار والمشركين مطلقا، سواء عرفنا عنهم ذلك أي استخدامهم للمحرمات من الأكل والشرب في هذه الآنية، أو لم نعرف عنهم ذلك. ففي هذه الحال يستحب غسل أوانيهم، وذلك يعني استدلوا على هذا بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث حديث ثابت أخرجه الأئمة أحمد والنسائي وغيرهما، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واضح في هذا الشأن، فالمعنى اترك ما تشك فيه أو يوجد فيه شبهة، اترك ما تشك فيه أو يوجد فيه شبهة، وخذ ما لا تشك فيه وما لا شبهة عندك فيه، اترك ما تشك فيه أو يوجد فيه شبهة، وخذ ما لا تشك فيه ولا شبهة عندك فيه. فما دام في أوانيهم شبهة استخدام الأمر المحرم من الأكل والشرب، فحينئذ يستحب لنا غسلها وتطهيرها وتنظيفها، سواء علمنا يقينا استخدامها أو لم نعلم يقينا استخدامها. فبالتالي ما دام هناك شبهة بهذا الشأن فإننا ينبغي لنا غسلها وتطهيرها وتنظيفها. بهذا نكون انتهينا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضوان الله تعالى عليه الوارد في هذا المقام وفي باب الآنية. بعد هذا كله، وبعد انتهينا من أحاديث باب الآنية، ندخل في حديث في باب آخر جديد من أبواب منهجنا، وحديث آخر جديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب هو باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، والمناسبة له مع باب الآنية واضحة. لنا حينما عرفنا الآنية وأحكامها من حيث الحل والإباحة في الاستعمال أو عدمه، ناسب أن يذكر المصنف بابا آخر، وهو إزالة النجاسة التي تكون في الآنية أو في الملابس أو غير ذلك مما يستخدمه الآدمي. إذن بابنا الجديد هو باب إزالة النجاسة. وحديثنا الجديد أيضا في هذه الحلقة هو نصه كالتالي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه. قال: ولمسلم رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أفركه من ثوب، أي المني، لقد كنت أفركه أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي به. إذن الرواية الثانية أخرجها الإمام مسلم بصحيحه عن عائشة مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي به. الرواية الثالثة في لفظ له أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذه هي الروايات الثلاث الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل من حيث النقاط التالية: أولا تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. المبحث الثاني ترجمة راوي أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، ثم بعد ذلك بيان أهم المفردات الواردة في هذا النص النبوي الشريف، ثم بعد ذلك نقف عند بحث أحكام هذا الحديث. فتعالوا بنا إلى المقصد الأول والبند الأول، ألا وهو تخريج الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. هذا الحديث كما تلاحظون يشتمل على ثلاث روايات كما سبق بيانه وسرده في نص الحديث، يشتمل على ثلاث روايات، وهذه الروايات الثلاث يمكن أن نسميها بأسمائها. الرواية الأولى رواية الغسل، حيث ورد فيها الغسل يغسل المني. الرواية الثانية رواية الفرك، كنت أفركه. الرواية الثالثة رواية الحك، كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ تخريج هذه الروايات الثلاث واحدة تلو الأخرى فنقول: أما الرواية الأولى ألا وهي رواية الغسل، رواية الغسل، فقد أخرجها أي هذه الرواية رواية الغسل الإمام مسلم في صحيحه، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة بهذا اللفظ. الإمام مسلم أخرج هذه الرواية رواية الغسل بهذا اللفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وهذه الرواية بهذا اللفظ ليست موجودة عند غيره من أصحاب الكتب الستة، هذه الرواية وبهذا اللفظ ليست موجودة عند غير مسلم من أصحاب الكتب الستة. طيب، حافظ ابن حجر يقول متفق عليه، إذن فالبخاري أخرج هذه الرواية. نقول نعم، الإمام البخاري أخرج هذه الرواية التي هي رواية الغسل، ولكن ليس بهذا اللفظ، وإنما أخرجها الإمام البخاري في صحيحه بلفظ آخر، ونصه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية الغسل التي عند البخاري بنصها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. واضح أن الفرق بين الروايتين في اللفظ والمعنى. وهذه الرواية التي هي بنص كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، كما أخرجها النسائي والترمذي في سننهما في كتاب الطهارة أيضا. وهذه الرواية كما تلاحظون مخالفة للرواية الأولى، وبالتالي بينهما اختلاف في المعنى. قال العلماء رحمهم الله تعالى في بيان هذه المسألة، يعني الخلاف بين الروايتين، قالوا: ومدار هذا الحديث بروايته المتقدمتين على سليمان بن يسار، ومدار هذا الحديث بروايته المتقدمتين على سليمان بن يسار. وقد قال عنه البزار وغيره قالوا إنه لم يسمع من عائشة. قال البزار وغيره بعض أهل العلم قالوا لم يسمع من عائشة، أي أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة رضي الله عنها هذه الرواية، أي رواية الغسل بلفظيها الأول والثاني. لكن رد هذا الكلام وبين بأن هذا الكلام غير صحيح بما يأتي. أولا، إن تصحيح الإمام البخاري له وروايته في صحيحه لهذه الرواية وموافقة مسلم له أيضا على تصحيحه لهذه الرواية وإخراجها في صحيحه، هذا كله مفيد لصحة سماع سليمان بن يسار من عائشة رضي الله عنها، وأن دعوى الانقطاع وعدم السماع غير صحيحة. وأيضا مما يدل على السماع دلالة واضحة أنه قد ورد في رواية عند البخاري في هذا الحديث عن سليمان بن يسار، الإمام البخاري في صحيحه في روايته لهذا الحديث روى بسنده إلى سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. فهو يقول سألت عائشة، فهذا دليل واضح وصريح على سماع سليمان بن يسار من أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها مباشرة. إذن فدعوى عدم السماع من سليمان بن يسار لعائشة في هذه الرواية رواية الغسل دعوى غير صحيحة، وأن الصحيح والثابت أن سليمان بن يسار سمع من عائشة رضوان الله تعالى عليها. نأتي بعد هذا إلى الرواية الثانية، ألا وهي رواية الفرك، رواية الفرك التي نصها كالتالي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أفركه، تعني المنية، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذه الرواية الثانية رواية الفرك، نفصل القول فيها إن شاء الله عز وجل ونبينه في حلقة قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.